بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلف وتشدق وكثرة الكلام. قال المفتح في الآداب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقر بلسانها. إسناده جيد، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. قال في نهايته: والذي يتشدق في الكلام ويفخم بلسانه ويفخم لسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها نفسها. روى الترمذي عن أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون عن أبي غسان محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، كلهم ثقات. الرجال كلهم ثقات، لكن قيل إن حسان بن عطية لم يسمع من أبي أمامة. قال: وفي أطراف الحافظ بن عساكر: حسان لم يسمع من أبي أمامة. قال الترمذي: حسن غريب. إنما جعل الحياء هو غريزة من الإيمان، هو اكتساب. الإيمان اكتساب، والحياء صفة يعني مجبول عليها النفس، لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي، فصار كالإيمان الذي يقطع بينها وبينه. وإنما جعله بعضه لأن الإيمان ينقسم إلى ائتمار ما أمر الله به وانتهاء عما نهى الله عنه. فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان. والعي قلة الكلام، والبذاء الفحش في الكلام. وروى الترمذي قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا مبارك بن فضالة قال: حدثني عبد ربه ابن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. مبارك ثقة، تكلم فيه جماعة من جهة التدليس وخزان. قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. ورواه بعضهم عن مبارك عن محمد بن المنكدر عن جابر، ولم يذكر عبد ربه، وهذا أصح. قال في النهاية: الثرثار الذي يكثر الكلام تكلفا وخروجا عن الحق. والثرثرة كثرة الكلام وترديده. والمتشدق المتوسع في الكلام من غير احتياط واحتراس. يعني كثرة الكلام يعني تجلب السوء على الإنسان، وخلتها أيضا تجلب السوء على الإنسان. يعني التوسط هو المعتبر، والذي ينفع صاحبه أنه يتكلم حين يكون الكلام يقربه إلى الله عز وجل، ويسكت حين يكون السكوت يقربه إلى الله عز وجل. فإذا تكلم يتكلم تقربا إلى الله، لا أنه يعني يتكلم ليلوي أعناق الناس إليه ويوجه وجوه الناس إليه. لذلك يعني الوجه الذي فيه ذم البيان ليس ذما للبيان، وإنما البيان إذا استعمل في بيان الحق ونصرة الحق فهو ممدوح محمود، لكن إذا كان للعجب يجر الإنسان إلى العجب والزهو بنفسه والفخر بنفسه، عند ذلك يكون مهلكة على صاحبه، وهو المقصود هنا. المقصود بهذا النوع أن الإنسان يتكلف في الكلام ويتشدق فيه لينال إعجاب الناس. هذا صح الأول ولا الثاني صح؟ إيه؟ يكون هذا صح. هو مبارك محمد بن كبير الأمجاد. آه. ويطلع هذا صح. إيه؟ يعني الأول صح ولا الثاني؟ الثاني ولا الثاني؟ لا الثاني صح. قال في النهاية: الثرثار الذي يكثر الكلام تكلفا وخروجا عن الحق، والثرثرة كثرة الكلام وترديده، والمتشدق المتوسع في الكلام من غير احتياط واحتراز، وقيل المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم. قال: والمتفيهق الذي يتوسع في الكلام ويفتح فاه به، مأخوذ من الفهق وهو الامتلاء والاتساع. وقال: أفهقت الإناء ففهق يفهق فهقا. ثم روى أبو داود في هذا الباب، وهو باب ما جاء في المتشدق في الكلام: حدثنا ابن الصرح قال أنبأنا ابن وهب عن عبد الله بن المسيب عن الضحاك بن شرحبيل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. عبد الله بن المسيب تفرد عنه ابن وهب وثقه ابن حبان. وصرف الحديث ما يتكلفه الإنسان من الزيادة فيه على قدر الحاجة، وإنما كره لما يدخله من الرياء والتصنّع، ولما يخالطه من الكذب والتزيد. يقال: فلان لا يحسن صرف الكلام، أي فضل بعضه على بعض، هو من صرف الدراهم وتفاضلها، ذكره في النهاية. والصرف التوبة، والصرف التوبة يعني في قول الله والنبي صلى الله عليه وسلم: يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. توبة ولا قيل النافلة، والعدل الفدية إلى الفريضة، وتكررت هاتان اللفظتان في الحديث. وروى أيضا أي أبو داود أي أبا داود قال: حدثنا سليمان بن عبد الحميد أنه قرأ في أصل إسماعيل بن علياش قال: وحدث محمد بن إسماعيل ابنه قال: حدثني أبي قال: حدثني ضمضم عن شريح بن عبيد قال: حدثنا أبو ظبية أن عمرو بن العاص قال: يوما وقال رجل فأكثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا. قصد يعني قلل، قصد وهو قلة الكلام في اختصار في إجاز، يعني إجاز. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. محمد بن إسماعيل ليس لذاك، وضمضم مختلف فيه. قال: وعن معاوية رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر، رواه أحمد. وعن ابن عمر قال: قدم رجلان من المشرق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال: إن من البيان لسحرا، أو قال: إن من بعض البيان لسحرا، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. قال في النهاية: أي منه ما يصرف قلوب السامعين وإن كان غير حق. وقيل معناه: إن من البيان ما يكتسبه من الإثم ما يكتسبه الساحر بسحره، فيكون في معرض الذم، ويجوز أن يكون في معرض المدح، لأنه تستنال به القلوب. ويترضى به الساخط ويستنزل به الصعب. الإنسان اللي هو متمسك برأيه يلينه حسن الكلام. والسحر في كلامهم صرف الشيء عن وجهه. وقال ابن عبد البر: تأولته طائفة على الذم لأن السحر مذموم. وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح، لأن الله عز وجل مدح البيان وأضافه إلى القرآن. قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله، فقال: هذا والله السحر الحلال. انتهى. والذي يظهر أنه إذا كان على سبيل التكلف فإنه يكون مذموما، فقد قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المتكلفين. وقد سبق في الأحاديث كراهة التشدخ بالكلام والثرثرة، وهي تكلف الكلام دون فائدة. قال أنس رضي الله عنه: خطب رجل عند عمر فأكثر الكلام، فقال عمر: إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان. هذا الداء موجود في كثير من طلبة العلم، وتكلف الكلام وإطالته دون حاجة. وبعضهم يتكلم بالكلام بملء فيه تقعرا وتشدخا ليصرف وجوه الناس إليه، وقد مضى ما فيه، فنسأل الله السلام. وفي السير قال الفضيل: أشد الورع في اللسان. فقال الذهبي: هكذا هو، فقد ترى الرجل ورعا في مأكله وملبسه ومعاملته، وإذا تحدث يدخل عليه الداخل من حديثه. داخل اللي هو الشيطان يدخل عليه، يفسد عليه عبادته وحديثه. فإما أن يتحرى الصدق فلا يكمل الصدق غير، وإما أن يصدق فينمق حديثه ليمدح على الفصاحة، وإما أن يظهر أحسن ما عنده ليعظم، وإما أن يسكت في موضع الكلام ليثنى عليه. ودواء ذلك كله الانقطاع عن الناس إلا من الجماعة. وفي الحلية عن خلف بن إسماعيل قال: قلت لسفيان الثوري: إذا أخذت في الحديث نشطة وأنكرتك، وإذا كنت في غير الحديث كأنك ميت. قال سفيان: أما علمت أن الكلام فتنة؟ أنكره، يعني استغرب منه، رأى منه يعني على خلاف ما رأى في الحديث. لأن سفيان في الحديث كان إذا تكلم كأنه يعني شيء يقول لك: إنما هو حدثنا ورضى بسرعة بسرعة. فلما غير هذا يسكت، يرى منه سكونا وإحجاما. فقال: إن الكلام فتنة، يعني أنه لا يريد أن يتكلم بكلام فيدخل الشيطان عليه.